ربما يقول إذا كان في جيبه شريط قرآني شريط فيه قرآن هل يجوز له أن يدخل الحمام؟ أنا أرى أنه لا يجوز، أرى أن يضعه في موضع خارج الحمام، وقد يتساهل بعض الناس في هذا، وأنا لا أرى هذا، أن هذا قد يدخل في تعليم القرآن الإهانة والعياذ بالله. نعم. شخص يقول